الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه الميامين، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن آخر علامات الساعة الصغرى هي ظهور المهدي عليه السلام، وهو ثابت في الشرع، فقد اتفق المحدثون على صحة خروج المهدي، وصرح بذلك الحافظ ابن حجر، والحافظ السخاوي، والحافظ السيوطي، وقال: إنه متواتر تواترا معنويا. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وروى ابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. ومما ورد في مدة بقاء المهدي ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون من أمة المهدي فإن طال عمره أو قصر عمره عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا، وتخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها. والمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله. روى ابن حبان عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها قسطا وعدلا. والمهدي حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وغيره. فالروايات الصحيحة الشهيرة تفيد أنه من ولد فاطمة عليها السلام، واختلفت الروايات في ولدي فاطمة، ففي بعضها أنه من أولاد الحسن، وفي بعضها أنه من أولاد الحسين. وقد أخرج أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ملا علي القاري في برقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح: أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها، أي في تلك الليلة. ومما ورد في صفة المهدي عليه السلام ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حسيا لا يعده عدا. ومعنى يحثي المال أي يعطيه بالكفين حسيا بليغا. قال النووي رحمه الله تعالى: والحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. فقد أخرج أبو نعيم عن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة، فيأتي منادي ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه. وفي لفظ عنده: يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي: إن هذا المهدي فاتبعوه. وورد في الأثر أن المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آدم، أي أسمر، ضرب من الرجال، ربعة أجلى الجبهة، أقنى الأنف، كث اللحية، أكحل العينين، براق الثنايا، كأن وجهه كوكب دري، في خده الأيمن خال أسود، أزج أبلج، يخرج من المدينة إلى مكة، يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة، يبعث وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وفي بعض الروايات يكون ابن أربعين سنة، يبايع له بين الركن والمقام كعدة بدر، 313 رجلا هم أول من يبايعه، فيغزوهم جيش من أهل الشام، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، ثم يخرج متوجها إلى الشام. وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن الكامل في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه. فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه ابن ماجه: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. وأما وقت ظهوره فلم يعينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن لا نعين، ولكن له علامات على ظهوره، وأكبرها أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، وقد امتلأت. نسأل الله تعالى السلامة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.